الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: توسط السلف في أسماء الله تعالى وصفاته من الفرق. وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب الأسماء في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف وتمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. العناوين كما سبق ليست من كلام المؤلف، إنما هي من كلام المحقق قال: توسط السلف في أسماء الله تعالى وصفاته بين الفرق. وهكذا أهل السنة والجماعة، فمن السنة أضاف إليها الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون، فالجماعة ملازمة للسنة. الفرق يعني الفرق المنحرفة التي جاء ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، الناجي منها واحدة والباقية كلها من أهل الوعيد، يعني توعدوا في النار وليسوا خارجين من الدين الإسلامي. ولهذا لما ذكر المؤلفون في الفرق على الحديث وحاولوا أنهم يعينوا الفرق، أخرجوا منها بعض الفرق التي خرجت من الإسلام، مثل الباطنية، مثل النصيرية، مثل الأشبية، مثل الإسماعيلية والقرامطة. قالوا هذه ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الفرق. ومعنى هذا أن هذه الفرق لم تخرج من الإسلام، غير أنها انحرفت فأخذت جانبا غير السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق أنه يقول أهل السنة المحضة، يعني أهل السنة الخالصة، فهناك سنة مخلوطة هي خلط من غيرها، وهي الفرق، هؤلاء الفرق التي انحرفت. أما الذين صار لهم دين غير دين المسلمين ومصادر غير مصادر المسلمين فليسوا منه، لهذا قال: فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط. الوسط هم العدول الذين لم يغلوا ولم يجفوا، يتوسطوا، والحق دائما بين باطلين، ما هو زائد عن الحق وما هو نقص وانحراف. والتعطيل معناه الخلو، كما قال الله جل وعلا: وبئس معطلة، يعني خالية من الاستعمال، وبئس معطلة وقصر مشي، يعني جر المخالفات والكفر بالله جل وعلا عطلت مساكنهم إن الله أهلكهم. والإلحاد هو الميل والعدول عن المقصود للمتكلم، ولهذا سمي اللحن الذي يكون من جانب القبر من جهة القبلة لحدا، لأنه مال عن السمع سمت القبر. والإلحاد يكون في أسماء الله ويكون في آياته، لهذا قال في أسماء الله وآياته، فتحريف الآيات كثير أهل التحريف. وأما أسماؤه وصفاته فأيضا الإلحاد فيها كثير من المتكلمين الذين يعقلون والذين يحرفون الكلام عن مواضعه، يعني يؤولونه. والتأويل في الواقع الذي يسمونه تأويلا هو تحريف، إن كيف تكون الرحمة هي النعمة، كيف تكون اليد هي النعمة، وكذلك إنكارهم علو الله وإنكارهم استوائه، كل هذا إما تلاعب في آيات الله جل وعلا وإما تحريف ظاهر. والمقصود أن أهل السنة امتثلوا أمر ربهم جل وعلا وجانبوا الغلو وجانبوا التقصير الذي هو تعطيل وإلحاد. لهذا يقول الذين يلحدون في أسمائه وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه، بأن يقولون مثلا الرحمة إرادة الإحسان أو هي الإحسان، يجعلونها إما الإرادة وإما شيء مخلوق، ولا يصفون الله جل وعلا بها، لأنه لا دليل لهم في ذلك إلا أنهم توهموا أن ما في نفوسهم هو الذي يوصف الله جل وعلا به، فصاروا ينفون هذا الوهم الذي توهموا حتى يشبهونه بالعدم، العدم الذي ليس له صفة. والموات الموات مثل الجماد والشجر وغيرها. وبين أهل التمثيل، التمثيل هو المشبه الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه، الذين يضربون له الأمثال يعني يجعلونه مثل خلقه تعالى الله وتقدس، ولهذا قالوا ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه على ما وصف، يعني على ظاهر النص بدون تحريف ولا تعطيل للمعنى ولا لله، وكذلك ما وصف به رسوله من غير تحريف. التحريف كما عرفنا كونه يحرف اللفظ أو المعنى عن المراد، والتعطيل يعطل اللفظ أو يعطل المعنى، ومن غير تكييف. كيف أن يقول مثل إنه على كيفية كذا وكذا، والتكليف ممتنع معرفته للخلق لأنه يتطلب المشاهدة، لأن التكليف هو الحالة التي يكون عليها الموصوف، والحالة تحتاج إلى مشاهدة أو أقل، إذا لم يكن ذلك أن يكون له مثل وشبيه حتى يقاس عليه، وكلا الأمرين ممتنع. وأما التمثيل فهو التشبيه. فعلى هذا ليس معنى مثل التكييف أنه لا كيفية له، لأن كل شيء له كيفية، ولكن معناها عدم علم الخلق بها، فلا علم لهم بها، فينفى علمهم ولا تنفى الكيفية.